بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من خير الوصايا وأوجبها وأعمها وأشملها الوصية بتقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله جل وعلا فيما تأتون وما تذرون، وفيما تقولون وما تفعلون، وفيما تخفون وما تعلنون، وفيما تخفون وما تبدون، وفيما تسرون وما تعلنون. فكل ذلك مكتوب في كتاب مبين، وأنتم عنه محاسبون ومجزيون. قال الله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وبلى ورسلنا لديهم يكتبون. عباد الله، أيها المؤمنون، ألا فلتعلموا أنه ما من واحد إلا وهو يسعى ويكد ويجد ويجهد ويجتهد في هذه الدنيا. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فما من أحد إلا وهو يجهد ويجتهد ويسعى ويعمل ويسعى هاهنا وهاهنا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه، إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة. وقال رحمه الله في الآية الأولى من سورة البلد، قال: يحتمل أن يراد ما يكابده، أي قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحتمل أن يراد ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم. انتهى كلامه رحمه الله. وما الذي عباد الله، ما الذي يجعل لك تلقى يوم أن يقوم الأشهاد تلقى الفرح والسرور الدائم؟ إنه رضا الله جل وعلا. ولهذا بكل ما تسعى إليه أن تنظر أثم رضا الله، وهل بالقيام به طلب مرضاة الله؟ فإن كان كذلك فهلم إليه وسارع وسابق وتنافس في ذلك، وإن كانت الأخرى فأحذر نفسي وإياك أن تأتيه أو أن تفعله وتعمله، بل يجب أن تتركه وتذره. فالواجب عبد الله أن ترضي الله جل وعلا، وأن تبحث عن محل رضا الله فتسارع إليها. قال الله جل وعلا: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. فيرضى الله جل وعلا هي الغاية في الدنيا، هي المنتهى الأسمى والمبتغى الأعلى، وإليه يجب أن يكون المسعى. فإذا حصلت ذلك، فإذا حصلتها فما فاتك شيء، وإذا ضيعتها فما حصلت على شيء. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. تريد أن ترضي فلانا وفلانا وزيدا وعمرا وأنت معرض عن رضا الله؟ إن هذا لأمر جدل. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من الناس من إذا أراد أن يفعل شيء أو أريد فعل شيء سايرى الناس إرضاء لهم، وإن كان في ذلك السخط لله جل وعلا. ألا فلتعلم أن الله يسخط عليك ويسخط عليك أولئك الذين سعيت في إرضائهم. أما إن جاهدت واجتهدت في أن تطلب وتحصل وتحدث وتوجد رضا الله، فإن الله يرضى عليك ويرضي عليك الناس وإن رغمت أنوفهم. فإن الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب عبدا نادى من فوق سبع سماواته وهو مستوي على عرشه: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل وينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ويوضع له البغض في الأرض عياذا بالله. صدق الإمام الشافعي رحمه الله لما قال في كلام يترجم به عن معاني هذه الآيات ومعاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله: إرضاء الله غاية لا تترك، وإرضاء الناس غاية لا تدرك، فقدم ما لا يترك على ما لا يدرك. لا يجوز أن تترك أن ترضي الله جل وعلا، ويستحيل أن تصل إلى إرضاء جميع الناس. فدع هذا المستحيل واسعى فيما هو لا بد من تحقيقه رضا الله تعالى. عباد الله، أن يرضى الله تعالى عنك مطلب عظيم لا يفرط فيه إلا من ذهب عقله ولم يعرف ما يضره مما ينفعه. واستمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن الله جل وعلا يقول: يا أهل الجنة، وهم في الجنة، قال: إن الله عز وجل يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك. يقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أرأيت عبد الله ذلك الفضل العظيم، فضل عظيم يعطيه الله جل وعلا أهل الجنة فوق ما هم عليه من النعيم العظيم، وكيف بفضل يقول فيه ربنا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ هذا الرضا أفضل من ذلك يقول جل وعلا. فمن هذا الذي يرى من نفسه أنه عاقل وهو يسعى في تضييع رضا الله جل وعلا، ويسعى جاهدا بكل ما يملك أن يكون في السخط مسخوطا عليه عياذا بالله تعالى؟ ألا لا يستوي أبدا من أرضى الله جل وعلا مع من أسخط الله تعالى. قال ربنا جل وعلا أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقال ربنا جل وعلا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرا أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا والله لا يستويان أبدا. هذه منزلة طلب الرضا، رضا الله جل وعلا، أن تسعى ليرضى الله تبارك وتعالى عنك. هذه المرتبة وهذا المطلب وهذا المسعى وهذا الأمر العظيم له فضائل كثيرة. يقول جل وعلا مثنيا على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هكذا يثني ربنا على الصحابة الكرام لما لاقوه يوم أحد فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويقول جل وعلا مبينا ما يبشر به أهل الجنة، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يقول جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. لا فوز أعظم من هذا الفوز. يسأل كثير من الناس ويتكلم كثير من الناس باحثين عن الفوز، حقيقة الفوز هو هذا رضوان من الله أكبر. ولهذا حصره الله جل وعلا هنا بما يسميه بعض العلماء بضمير العماد والقصر والحصر، ذلك أي رضوان الله الأكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهؤلاء الطلبة المقبلون على هذه الاختبارات والامتحانات نسأل الله جل وعلا أن ييسر لهم الخير ويكتب لهم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ولكن لا يغيبن عن ذهنك أخي الطالب هذا الفوز العظيم ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. يحل الله جل وعلا رضوانه على أهل الجنة كما جاء في الحديث السابق وهو أكبر مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم لا يحبون رضا ورضا رب الأرض والسماوات. فرضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات، ذكره الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. وضرب الله جل وعلا لنا مثلا بهذه الدنيا فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حقيقة الدنيا هذه هي ما ذكره ربنا تبارك وتعالى: لهو وزينة وتفاخر في المال وسعي وكد، وكل الناس يفعل هذا، كل يسعى وكل يكد وكل يجهد ويجتهد، ولكن النهاية في الآخرة إما إلى عذاب شديد وإما إلى مغفرة ورضوان من الله جل وعلا، كما قال ربنا: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وهذا كله يبين فضل رضوان رضا الله جل وعلا على العبد، كما يدعون عباد الله أن نسعى لتحصيل رضوان الله رضوان الله تعالى، أن نسعى لتحصيل رضوان الله عز وجل. ويثني ربنا على الصحابة الكرام قائلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدة يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذا هو مقصودهم عليهم الرضوان، أن يبلغوا رضا ربهم جل وعلا وأن يصلوا إلى ثوابه تبارك وتعالى، فحصلوه بإذن الله. قال فيهم ربنا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال فيهم ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله تعالى عنهم. قال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال ربنا جل وعلا مبينا فضل الرضا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فذلك الذي يبحث عن رضا الله عينه فيأتيه، إن كان قولا قاله وإن كان فعلا فعله وإن كان اعتقادا اعتقده، فهذا يهديه ربنا جل وعلا بهذا الكتاب الذي أنزله على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الفضائل وما يدل على منزلة طلب رضا الله جل وعلا والسعي في تحصيله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله تعالى أن يرزقهم من الذرية من هو مرضي. قال جل وعلا ذاكرا دعاء نبيه زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، واجعله ربي رضيا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مرضيين وأن يجعل من ذرياتنا من هم مرضيون أيضا. ويثني ربنا على بعض أنبيائه بأنه كان مرضيا، وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. واذكر في الكتاب إسماعيل: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذلك بسبب امتثاله لمرضاة الله جل وعلا واجتهاده فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فارتضاه الله جل وعلا من خواص عباده المقربين، فرضي الله عنه ورضي هو أيضا عن ربه تبارك وتعالى. فهذه بعض الآيات وغيرها كثير مما يبين هذه المنزلة العظيمة، وهو أن تسعى في تحصيل هذه الغاية ألا وهي تحقيق مرضاة الله تبارك وتعالى. ولما عرف قيمة هذه المرتبة اشتراها الناس وباعوا أنفسهم لتحصيلها. قال ربنا تبارك وتعالى كما ذكرنا في الآية السابقة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فما ضيعوا رضوان الله جل وعلا وما ضيعوا طلب رضوان الله تبارك وتعالى. ولو ترتب على ذلك أن يخرجوا من أموالهم ومن ديارهم فرضي الله عنهم. وقال جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نزلت هذه الآية كما قال كثير من أهل التفسير في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة فاعترضته قريش وقالوا لا والله جئتنا ولا مال عندك وتخرج الآن منها هنا بمالك أبدا والله لن تخرج. فقال أرأيتم لو دفعت لكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. فدفع إليهم ماله كله وسعى وهاجر وسعى مهاجرا إلى المدينة خرج من غير شيء يطلب رضا الله جل وعلا ويطلب رضا النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله تعالى عنه وأرضاه ولا يزال يذكر إلى يوم الدين. فإذا قيل صهيب الرومي قيل رضي الله تعالى عنه والله كذا سائر الصحابة الكرام عليهم الرضوان. والآية عباد الله فضل الله عظيم الآية تعم الجميع فكل من قدم رضا الله جل وعلا على سائر الأمور ولو خرج من ماله وذويه وغيره ومتاعه فإنه يكون قد شرى نفسه ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أمثال هؤلاء إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله فإن مما يجب علينا أن نسعى في تحقيق مرضات الله جل وعلا وأن نجعل هذا القصد وهذا المقصد حاضرا دائما معنا فيما نفعل. قال ربنا جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وفي تحقيق وطلب رضا الله جل وعلا مجالات كثيرة يجمعها عباد الله العمل الصالح. فذاك الذي يطلب رضا الله الواجب عليه أو يجمع له هذا كله أن يكون ساعيا في أن يقوم بالعمل الصالح بقوله وفعله وقلبه. قال ربنا تبارك وتعالى وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتحقيقك لرضا الله جل وعلا هو أن تكون في سعيك قولا كان أو فعلا بالجوارح أو بالقلب أن تبحث عما يرضاه الله جل وعلا فتقوم به وتفعله. ومما فيه مرضات الله جل وعلا مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته عليه الصلاة والسلام. قال ربنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هذا الفعل الذي كان منهم رضي الله تعالى عنهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على مناصرته ومؤازرته والقيام معه والمدافعة عنه عليه الصلاة والسلام والسمع والطاعة في المنع المنشط والمكره وفي المنشط والمكره فرضي الله تعالى عنهم. فبالمجال طلب رضا الله جل وعلا أن تكون ساعيا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي طاعته، وذلك كله تابع لطاعة الله تبارك وتعالى. ومن مراض الله جل وعلا التمسك بالدين وبالإسلام. قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام والإسلام دينا. فمن تمسك بالإسلام تمسك برضا الله جل وعلا. قال ربنا تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذه كلها من مراض الله تبارك وتعالى. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فرضي الله تبارك وتعالى لنا الإسلام دينا. فمن أراد رضا الله جل وعلا فليتمسك بهذا الدين. ثم ذكر فيه شرطا عظيما هو من أعظم ما فيه التمسك بالدين، ألا وهو قوله تعالى: يعبدونني لا يشركون به شيئا. لا يشركون به شيئا أي تحقيق التوحيد والابتعاد واجتناب الشرك بالله تبارك وتعالى. ومن مراض الله جل وعلا الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. التمسك بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة الكرام عليهم الرضوان. ولهذا قال: والتابعون لهم بإحسان، بأن لا تغير ولا تبدل. ومن مراض الله جل وعلا ذكره تبارك وتعالى من تسبيح وتحميد وتكبير. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وفي قراءة: لعلك ترضى. فمما فيه تحقيق مرضات الله جل وعلا ذكره تبارك وتعالى. ومن مراض الله جل وعلا شكره سبحانه وتعالى. قال ربنا: وإن تشكروا يرضه لكم وإن تشكروا يرضه لكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة عباد الله. فكلها من مراض الله جل وعلا، ما كان من قول أو فعل أو اعتقاد. والواجب علينا عباد الله أن نحذر مما لا يرضاه الله جل وعلا، كما قال ربنا: فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فمما يجب أن تجتنبه ومما هو من مساخط الله جل وعلا وليس من مراضيه الفسق بجميع أنواعه الأكبر والأصغر، والظلم بأنواعه أكبر وأصغر، والكفر بأنواعه أكبر وأصغر. قال ربنا جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وحاصل ذلك وجامعه أن تبحث عن مراض الله جل وعلا فتقوم بها، وأن تبحث عن السخط وما لا يحبه الله تبارك وتعالى فتجتنبه، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه أي يقع في الشر. فانظر إلى ما يسخطه الله فاجتنبه وابتعد عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولنحذر عباد الله أن نكون ممن يكره ما أنزل الله جل وعلا وممن يتبع ما أسخط الله جل وعلا. واحذر عباد الله من أن يكره الإنسان للإنسان رضوان الله تعالى. قال ربنا عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وهذا حال كثير من الناس ممن يبتغي يبحث ويجتهد في تحقيق وفي إيجاد صحة الله جل وعلا. وإذا ذكر له مرات الله تبارك وتعالى كره ذلك عياذا بالله تعالى. فحال هذا أي من كره رضوان الله جل وعلا بخلاف حال الآخر الذي يرضى الله جل وعلا ويرضي الله تبارك وتعالى ويبحث عن مراضي الله جل وعلا للقيام بها، فهذا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ويضاعف له الثواب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يرضيه جل وعلا فيرضى عنه تبارك وتعالى ويرضيه في الدنيا والآخرة، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفر والمنافقين، إنه سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.